أن عليا بايع ولم يحتج وما قال أنا منصوص علي، فهذا دليل على أن الإمام علي يسلم بالشورى، ولو كان لا يسلم بالشورى لاحتج على القوم وقال لهم الشورى غير صحيحة وأنا رجل منصوص علي. هذا الدليل واضح الفساد. أولا، الإمام أمير المؤمنين نص على نفسه لأنه هو صاحب الولاية وهو الوصي لرسول الله صلى الله عليه وآله في الخطبة الشقشقية المعروفة، قال الإمام في هذه الخطبة: أما والله لقد تقمصها فلان، وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتى أحجى فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهب. فلما مضى الأول لسبيله عقدها لفلان بعده شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري، فوا عجبا بينما هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطرا ضرعيها، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم، فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرا لهذه النظائر، ولكنني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا، فصفى واحد منهم أو فصغى واحد منهم لضغنه ومال الآخر لصهره مع هن وهن حتى قام ثالث القوم نافضا حضنيه بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، إلى أن انتكس عليه فتله وأجهز عليه عمله، فما راعني إلا والناس كعرف الضبع ينثالون علي من كل جانب. فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصط آخرون كأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى: وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكن حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. والإمام علي لما تهيأ له الظرف احتج عليه. راجع مسند أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل يذكر أن الإمام علي لما تولى الخلافة جمع الناس في الرحبة، الرحبة موضع من المواضع جمع الناس فيه، قال: أيها الناس، أنشدكم بالله، من رأى منكم رسول الله قال في يوم الغدير ما قال فليقم وليشهد بما رأى. اللي شاف قصة يوم الغدير يقوم يشهد. وقام 30 صحابيا، هذه ينقلها مسند أحمد بن حنبل، منهم 12 بدريا، وقالوا: نعم رأينا رسول الله يوم الغدير آخذا بيدك قائلا: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. ينقل ابن قتيبة الدينوري في كتابه المعارف، هذا أيضا من علماء السنة، ينقل أن الإمام علي التفت إلى أنس بن مالك وهو كان من الصحابة، قال: يا أنس، لماذا لم تقم وتشهد وأنت شايف يوم الغدير وحاضر، ليش ما شهدت؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني كبر سني ونسيت، ما أتذكر القضية. قال: اللهم إن كان كاذبا فاضربه ببيضاء لا تواريها عمامته، فأصيب بالبرص الذي لا تواريه عمامته، وكان يقول: أصابتني دعوة العبد الصالح. فإذن الإمام علي احتج مو ما احتج. لا تقول الإمام علي ما احتج، أنت ما مراجع التاريخ. الإمام علي احتج، احتج بأنه منصوص عليه. الإمام احتج، والزهراء احتجت، وابن عباس احتج، والزبير احتج، قوم خطبة الزهراء واضحة. وماذا نقموا من أبي الحسن؟ أنا زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبن بأمور الدنيا والدين. وماذا نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة تنمره في ذات الله واجتهاده في أمر الله. شنو هم؟ نقموا من أبي الحسن. شنو أنكروا من أبي الحسن؟ زهرة كانت تحتج عليه.